نسألك أن تنصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المسلمين المظلومين في كل مكان. اللهم انصرهم في فلسطين، وانصرهم في بلاد الشام، وانصرهم في العراق وفي اليمن وفي أراكان وفي كل مكان بقوتك يا قوي يا عزيز. اللهم إنا نسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الحي القيوم ذو الجلال والإكرام بديع السماوات والأرض، نسألك أن تصلح أحوال المسلمين. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجمع كلمتهم على الحق، ووحد صفوفهم، وسدد آراءهم. اللهم أصلح ذات بينهم، وألف بين قلوبهم، فإنه لا يؤلف بين القلوب إلا أنت برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اشف مرضاهم، اللهم اشف مرضاهم، وعاف مبتلاهم، اللهم فك أسراهم، وارحم موتاهم، اللهم ارحم موتاهم الذين وافوك على الإسلام برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يسر أمورهم واشرح صدورهم. اللهم اهدهم سبل الرشاد. اللهم فرج همومهم، اللهم فرج همومهم، واكشف كروبهم، واقض عنهم ديونهم. اللهم بارك لهم في أرزاقهم ومعايشهم وأموالهم. اللهم بارك لهم في أرزاقهم ومعايشهم وأموالهم. اللهم أرخص أسعارهم، وأرغد عيشهم، ومتعهم متاعا حسنا إلى أجل مسمى. اللهم أرخص أسعارهم، وأرغد عيشهم، ومتعهم متاعا حسنا إلى أجل مسمى. اللهم ارحمهم رحمة من عندك تغنيهم بها عن رحمة من سواك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، نسألك أن ترفع عن هذه الأمة سيف البغي والعدوان والظلم. اللهم ارفع عن هذه الأمة سيف البغي والعدوان والظلم وسفك الدماء. اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم احقن دماء المسلمين، واحفظ أعراضهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، اجعل بلادنا هذه بلادا آمنة مطمئنة مباركة يأتيها رزقها من كل مكان، يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، وسائر بلاد المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين المرابطين على الحدود. اللهم انصر إخواننا المجاهدين المرابطين على الحدود. اللهم انصرهم نصرا مؤزرا بقوتك يا قوي يا عزيز. اللهم وفق جميع ولاة المسلمين للشرعة المرضية. اللهم وفق جميع ولاة المسلمين للشرعة المرضية والعدل بين الرعية والحكم بالسوية، واجعلهم رحمة على شعوبهم ورعاياهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحبه وترضاه، اللهم وفق ولي أمرنا لما تحبه وترضاه، اللهم وفقه ونائبيه لما فيه صلاح البلاد والعباد، واجعلهم مفاتيح للخير مغاليق للشر برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، اللهم أعتق رقابنا من النار، اللهم أعتق رقابنا من النار ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، اللهم أجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على نبينا وحبيبنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأزواجه وذرياته الطيبين الطاهرين وعلى سائر الصحابة الكرام الأبرار الأطهار، وخص منهم أبا بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان ذا النورين وعليا أبا الحسنين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين.